الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الصفة، وهي تابعة للموصوف في عشرة أشياء: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، نحو: جاء زيد الكريم ورأيت امرأة عالمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: باب الصفة. باب الصفة يريد به النعت. الصفة والنعت سواءان عند النحاة، وهي أي صفة تابعة للموصوف في عشرة أشياء: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. وبالمثال يتضح المقال، نحو: جاء زيد الكريم. زيد فاعل مرفوع، الكريم محل الشاهد، هي الصفة أو هو النعت، فحكمه حكم ما قبله من المنعوت الموصوف وهو زيد، وزيد مرفوع لأنه فاعل. إذن فالكريم يكون مرفوعا أيضا تبعا لرفع زيد قبله. ورأيت امرأة عالمة، وتلاحظون أن زيد منعوت معرفة، علم. إذن الكريم نعت، فالكريم هذا أيضا يكون فيه ما يدل على التعريف لا التنكير، فذكر الكريم، فطابق زيدا في هذا التعريف. ورأيت امرأة عالمة، امرأة هذا مفعول بمنصوب، وامرأة نكرة، فجاء النعت أي الصفة وهو قوله عالمة منصوبا نكرة أيضا، ما قال ورأيت امرأة العالمة، العالمة مثلا ما قال كذا، بل قال عالمة بدون ال، بدون تعريف، ونصبه، والنصب هو الحكم الذي تبع فيه امرأة، لأن امرأة مفعول به. وهكذا في بقية الأحكام التي يتبع النعت أو تتبع الصفة الموصوف المنعوت فيها. باب التوكيد. باب التوكيد. التوكيد في اللغة التوثيق والتثبيت للشيء تثبيتا، وهذا اللفظ الذي معناه الآن ذكرناه يأتي أو يقال في النحو إنه التوكيد، إنه التوكيد تابع للمؤكد في إعرابه. المؤكد يتقدم على التوكيد. التوكيد يطلق على لفظ في الكلام، أي كلمة في الكلام يتبع يذكر، يذكر بعد كلمة أخرى في نفس الكلام، ويكون هذا التوكيد تابعا للمؤكد قبله في إعرابه، في إعرابه وألفاظه، أي ألفاظ التوكيد نفسه وعينه وكله وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع وكلا وكلتا، هذه ألفاظ التوكيد الذي هو من التوابع لما قبله. تقول جاء زيد نفسه، جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نفسه، نفسه توكيد لزيد، أي وثق وأكد أن زيدا نفسه هو الذي جاء، ولذلك يقال له توكيد، لأنه من الممكن في العربية أن تقول جاء زيد وتقصد ابنه أو ولده أو خطابه، هذا جائز في كلام العرب، لكن لو قلت جاء زيد نفسه فتؤكد أن زيدا بعينه وزينه هو الذي أتى، وهذا معنى التوكيد، وعندئذ يتبع التوكيد المؤكد، فزيد المؤكد ونفسه التوكيد، فيتبع نفسه زيدا في إعرابه فيرفع كما رفع زيد، ولذلك يقال جاء زيد نفسه، فلا تقول جاء زيد نفسه مثلا أو نفسه مثلا، هذا لا يقال، يكون خطأ فاحشا ليس يحتمل. ورأيت القوم كلهم، القوم مؤكد مفعول به منصوب، كلهم هذا هو التوكيد، كلهم توكيد تابع للقوم في هذا النصب، ولذلك تقول كلهم بفتح اللام من كل، وهم ضمير مضاف إليه في محل جر، يدل على أن المؤكد جمع، القوم جمع، وإن كان يقال إنه اسم جمع أي لا مفرد له من لفظه، بل مفرده رجل، القوم جمع، اسم جمع، اسم جمع مفرده من غير لفظه ومفرده رجل. إذن فكلهم توكيد للقوم تابع له في نصبه، لأن القوم منصوب على المفعول به. والقبيلة جمعاء، رأيت القبيلة جمعاء، القبيلة هو المؤكد، أي هذا اللفظ هو المؤكد، يتقدم دائما المؤكد على التوكيد، وجمعاء هو التوكيد، فكان جمعاء منصوبا كما نصب المؤكد قبله. وجمعاء مؤنث وصف مؤنث لأن المؤكد وهو القبيلة مؤنث. إذن فيتبع جمعاء القبيلة في نصبه وفي تأنيثه. تقول ولتقول رأيت القبيلة جمعاء، ولا يجوز أن تقول رأيت القبيلة أجمع مثلا، بل تقول جمعاء لكون النعت يتبع المنعوت في إعرابه وفي تأنيثه وفي جمعه وفي إفراده وما إلى ذلك. والنساء جمعوا، أي رأيت النساء جمعاء، رأيت النساء جمعاء، فالنساء مفعول به لرأيت، وجمعاء توكيد للنساء، فيتبع النساء في إعرابه الذي هو النصب وفي جمعه. النساء جمع، أي اسم جمع لا مفرد له من لفظه، بل مفرده امرأة، فمثل هذا يقال له اسم جمع كما تقدم في القوم. إذن فجمع محل الشاهد توكيد، توكيد للنساء تابع له في نصبه وفي تأنيثه وفي جمعه، فتم كون جمعة توكيدا، توكيدا لما قبله. ثم قال رحمه الله: باب البدل. باب البدل، البدل في اللغة هو العوض، وهو في الاصطلاح من التوابع، أيضا من التوابع، أي يتبع لفظ البدل المبدلة منه في إعرابه، إعرابه أولا. وحكمه، أي حكم البدل، حكم المبدل منه في الإعراب، حكم المبدل منه في الإعراب. إذن فالمبدل منه يتقدم في الذكر في اللفظ في الكلام، ثم يأتي البدل بعده، والبدل تابع، فيتبع هذا المبدل منه في الإعراب. ويجوز، ثم قال: ويجوز أن يخالفه في التعريف والتنكير. يجوز للبدل أن يخالف المبدل منه المتقدم في التعريف والتنكير. هذا مثاله على سبيل العجلة، مثاله لو قلت، أو كما في قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. الشهر الحرام معرف الشهر، والبدل وهو بدل اشتمال قتال. هذا اللفظ نكرة، أي ليس معرفة، قتال فيه. إذن فقد خالف هذا البدل وهو قتال، وهو قتال في الآية، خالف المبدل منه الذي هو الشهر الحرام في التعريف. فالبدل نكرة قتال، والمبدل منه معرفة وهو الشهر الحرام. ثم قال وهو على أربعة أضرب، أي البدل على أربعة أنواع، على أربعة أنواع، فالأضرب هي الأنواع. بدل الكل، أي بدل كل من كل، بدل كل من كل، والبعض، والبعض أي بدل البعض، أي بدل بعض من كل، والاشتمال، بدل الاشتمال، بأن يكون المبدل منه مشتملا على البدل وليس بين حقيقتيهما اشتراك في المعنى. يقال بدل الشمال كما تقدم في الآية الكريمة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فقتال هذا بدل اشتمال، لأن المبدل منه وهو الشهر الحرام قد اشتمل على هذا البدل الذي هو قتال، وذلك لوقوع القتال في الشهر. فمن هنا سمي هذا البدل بدل اشتمال، لاشتمال المبدل منه على البدل مع اختلاف حقيقتيهما. والغلط بدل الغلط، والغلط بدل الغلط، هذا النوع الرابع. فالأول أي بدل الكل من الكل، أو بدل كل من كل، مثاله كقولك، كقوله تعالى، مثاله قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم هذا هو المبدل منه، هو المبدل منه. وصراط الذين هذا هو البدل، ومعناهما واحد. الصراط الأول المتقدم في المبدل منه وهو الصراط المستقيم هو نفسه صراط الذين، صراط الذين، هذا يقال له بدل كل من كل. والثاني كقوله تعالى، الثاني الذي هو بدل البعض، أي بدل بعض من كل، يكون بدل بعض من كل، بحيث يشتمل، أو بحيث يكون البدل جزءا من المبدل منه المتقدم، من المبدل منه المتقدم، هذا الثاني. مثاله كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله جل شأنه ولله على الناس، الناس هو المبدل منه، الناس في هذه الآية، ومن، من استطاع هو بدل البعض من الناس، أي أن وجوب الحج أو كون الحج فرضا على الناس، إنما هو على بعضهم، وهذا البعض منهم هو المستطيع. إذن فمن بدل بعض من الناس الذي هو كل، والثالث كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالشهر الحرام عن الشهر الحرام مبدل منه تقدم، وقتال محل الشاهد، وهو البدل، بدل اشتمال، هو بدل وبدل اشتمال، لأن الشهر الحرام يشتمل على قتال، إذن فقتال بدل اشتمال. وهذا لو قلت أعجبني زيد خلقه مثلا، أعجبني زيد، زيد يكون مبدلا منه، وخلقه هذا بدل، بدل اشتمال من زيد، أي لأن زيدا يشتمل عليه، يشتمل عليه، فحقيقة زيد مختلفة، مختلفة عن حقيقة الخلق، وإن كان هذا الخلق في حقيقة زيد أو في أي في زيد. والرابع وهو بدل الغلط كقوله مررت بزيد عمرو، بزيد مبدل منه، وعمرو بدل على أنه بدل غلط. أي ولماذا قيل بدل غلط؟ أي سبق اللسان إلى ذكر زيد ولا يريده المتكلم، إنما كان يريد في نفسه أن يقول مررت بعمر، فلما لفظ وتكلم سبق لسانه إلى ذكر زيد فقال مررت بزيد عمر، لوقوع الغلط في ذكر المبدل منه المتقدم وهو زيد، وهذا يرجع إلى حالة المتكلم، فيقال لعمر ونحوه في الكلام إنه بدل غلط، أي لوقوع الغلط في ذكر المبدل منه، في ذكر المبدل منه. وإنما ذكرت الأول، وإنما ذكرت الأول أو ذكرت الأول وهو زيد على جهة الغلط، كما سبق نشرنا على جهة الغلط، غلط والغلط يتعلق باللسان، على هذا يتعلق باللسان بدءا من القلب، فيقال لمثل هذا بدل غلط، وهكذا. ثم قال رحمه الله باب العطف. العطف في اللغة هو الثني، في اللغة هو الثني أو الميل إلى ميل شيء جعل شيء يميل إلى شيء آخر أو تثنيه، هو الثني في اللغة، بل هذا من معانيه، لأن لهذه المادة معنى غير الثني، ومعناه بالثني هو المعنى المناسب لهذا اللفظ في الاصطلاح. وحروفه 10، أي حروف العطف، حروف العطف 10. ومعنى ذلك أن العطف يكون بجعل كلمة بعد الواو أو بعد أحرف العطف في حكم ما قبل الواو، أي في حكم المعطوف عليه، فكأنك تأتي بالمعطوف عليه أولا ثم تضم المعطوف على ذلك المعطوف عليه المتقدم، فهذا هو العطف. وهذا العطف يكون بحروف، أي يحصل العطف في الاصطلاح بحروف، وكلها تجعل إعراب الثاني كإعراب الأول، وكلها أي جميع هذه الأحرف العشرة تجعل إعراب الثاني المقول بعد أحرف بعد حرف العطف أو بعد أحرف العطف تجعله كإعراب الأول، أي يأخذ إعراب الأول، وذلك في الرفع أو النصب أو الجر أو الجر، وهي أي حروف العطف الواو، الواو يأتي حرف عطف، الواو للجمع، أي للجمع، أي تجمع بين المعطوف عليه وبين المعطوف الذي بعد الواو في حكم واحد، تجمعهما في حكم واحد. مثاله: قام زيد وعمر، فالواو بين زيد وبين عمر، عطفت عمرا على زيد كأنك ضممته، ضممت عمرا على زيد في حكم هو القيام، أي جمعتهما على القيام، قام زيد وعمر، فالواو حرف عطف وعمر معطوف على زيد تابع لزيد في إعرابه وهو الرفع هنا، فهذا هو الجمع، الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم أو في عمل أو في شيء، وهنا في القيام جمعت بينهما في القيام، قام زيد وعمر. والفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب والترتيب، تقول: جاء زيد فعمر مثلا، أي مجيء عمر تلا مجيء زيد، أي عقبه ولم يكن مجيء عمر مع مجيء زيد، بل كان مجيء عمر عقب مجيء زيد، فتقول مثلا: جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، فهذا هو التعقيب بالفاء، المعنى للفاء التعقيب والترتيب وليس الجمع كما تقدم. وثم حرف عطف للتراخي، للتراخي أي للتأخر، للتأخر أي لتأخر للدلالة على تأخر حصول العامل أو لحصول العامل في المعطوف والمعطوف عليه، أو المعطوف يكون حصول الفعل الذي حصل منهما يكون متراخيا، كما لو قلت جاء زيد ثم عمرو، إذن فمجيء عمرو يكون متراخيا أي متأخرا، تراخيا عن مجيء زيد. هذا هو ثم. ولا يكون حرف عطف لإثبات الأول ونفي الثاني، لإثبات الأول الذي هو المتقدم على الثاني الذي هو المعطوف، كقولك مررت بعمر لا بكر، أي أثبتت مرورك بعمر فقط ونفيته، نفيت هذا المرور عن بكر. مررت بعمر لا بكر، أثبتت المرور لعمر ونفيته عن بكر. وبل للإضراب، أي الإضراب هو العدول عن شيء إلى غيره، بعدما ذكرت شيئا أولا عدلت عنه إلى شيء آخر، كأن تقول جاء زيد بل عمرو، فبل هنا يدل على أن مجيء زيد الذي ذكرته أولا عدلت عنه وأضربت عنه إلى إثبات المجيء لعمر فقط، جاء زيد بل عمر، فعمر معطوف على زيد، لكن الفعل نفيته عن زيد الذي ذكر له أولا وأثبته لما بعد بل، فنفيته عن الأول المعطوف عليه وأثبته للثاني الذي هو المعطوف، فتقول جاء زيد بل بكر، أي أضربت عن إثبات المجيء لزيد إلى إثباته لعمر أو لبكر وهكذا. ولكن للاستدراك، وهو حرف عطف أيضا، تقول وهذا لكن لا يكون حرفا للعطف للاستدراك إلا بعد النفي، إلا بعد نفي، تقول ما جاء زيد لكن عمرو مثلا، ما جاء زيد لكن عمرو، فعمرو معطوف على زيد، وزيد مرفوع لأنه فاعل للفعل جاء، فيقال إن لكن للاستدراك من أحرف العطف. تقول مثلا أحب، مثال لهذا تقول أحب المجتهدين من الطلاب لا الكسالى مثلا، إذن فهذا فيه استدراك، بينت أن حبك في المجتهدين لاجتهادهم فاستدركت وبينت أن هذا الحب لا يكون إلا فيهم ولا يكون لغيرهم من الكسالى، فهذا يقال له الاستدراك. وأو للشك والتخيير، يتابه للشك والتخيير في المعطوف بعد المعطوف عليه، هذا هو أو. وأو يكون للشك ويكون للتخيير، أو معنى التخيير أن تختار شيئا من شيئين أو أشياء وتأتي بأول الدلالة على ذلك التخيير، تقول تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير مثلا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما في التزوج، إذن فيكون أو للتخيير أي اختيار إحداهما لا الجمع بينهما مثلا، هذا مثال للتخيير. وقد يكون أو للشك، يكون أو للشك مثلا تقول جاء زيد أو عمرو، لا تدري، تشك في الجاء، لكن أحدهما قد أتى لكن لا تعينه، لا تعرفه أو ما أدركته، فتقول جاء زيد أو عمرو مثلا. وإما كأو في هذا، في هذا الشك وفي هذا التخيير، وحتى بمعنى الواو، أي تأتي حتى بمعنى الواو في العطف. والعطف بحتى يكون هذا المعطوف الذي جاء بعد حتى يكون لابد أن يكون بعضا من المعطوف عليه في ارتفاع أو انسفال، مثاله أن تقول يموت الناس حتى الأنبياء مثلا، يموت الناس حتى الأنبياء، ومعنى ذلك يموت الناس والأنبياء، لكن حتى يفيد أن ما بعد حتى من المعطوف إما أن يكون في ارتفاع كالأنبياء في هذا المثال، فإنه لا إنسان على وجه الأرض أرفع شأنا وأفضل وأتقى وأعرف بالله من الأنبياء، إذن فيكون في الأنبياء وفي هذه الحالة وهو المعطوف ارتفاع. أو يكون المعطوف بحتى في انسفال، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة هذا المعطوف عليه، حتى رأسها معطوف على السمكة، والسمكة ورأس السمكة في عرف الناس أو في العادة تجده في انسفال عن درجة السمكة، بقية السمكة، فيكون العطف بحتى في هذا المثال دالا على الانسفال في المعطوف، بينما المعطوف عليه في ارتفاع. وأم يكون من أحرف العطف وهي أم المتصلة، كقولك أزيد عندك أم عمرو، أزيد الهمزة هذه يسمونها همزة التسوية، لأن شيئين يذكران بعد هذه الهمزة متساويين لا يدرى أيهما يراد الكلام عنه. فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو فزيد مبتدأ، والهمزة همزة التسوية الاستفهامية. أزيد عندك، فعندك هذا ظرف وخبر، خبر لزيد لأن زيد المبتدأ. أم حرف عطف، حرف عطف عطف عمرا على زيد، لذلك عمرو مرفوع لأنه معطوف بأم على زيد. أزيد عندك أم عمرو؟ فإذا عطفت على الضمير، إذا عطفت على الضمير هذه مسألة أخرى، تتفرع ما تقدم في العطف. فإذا عطفت على الضمير، على الضمير المرفوع، أكدته. إذا عطفت على الضمير المرفوع، الضمير المرفوع يكون مرفوعا ويعطف عليه ويؤكد إذا كان مستترا هذا الضمير المرفوع. مثاله كقولك أقم أنت وعمر، أقم أنت وعمر وجهكما لله. أقم فعل أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت، وأنت المذكور في الكلام أقم أنت توكيد، أي ليس التوكيد الذي تقدم الآن، لكن توكيد للضمير في أنت، في أقم، في أقم، وتقديره أنت. فإذا قلت أنت بعد ذلك لأجل العطف فيكون توكيدا من حيث المعنى، توكيد أقم أنت، فأنت ليس فاعلا لأقم، بل فاعل أقم ضمير مستتر فيه هو أنت أيضا. أقم أي أنت، ثم قلت أنت وعمر، أي لما عطفت عمرا على الضمير المستتر في أقم وجب أن تفصل بين هذا الضمير المستتر في أقم وبين عمر بأنت، ثم تعطف عمرا على هذا الضمير المستتر في أقم. أقم أنت وعمر. وإن عطفت على الضمير المجرور، على الضمير المجرور فالمختار إعادة الجار، فالمختار إعادة الجار لو عطفت على الضمير المجرور. مثاله مررت به، به، فالهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر بالباء، ثم قلت وبعمر، وبعمر عطفت عمرا على الهاء به، هذه الهاء أو هذا الهاء وهو الضمير عطفت عمرا عليه، إذن عطفت عليه بالواو، الواو يدل على العطف، وبعمر، إذن فتعيد الحرف الجار الذي جر المعطوف عليه، فتقول وبعمر، فأعدت الجار في هذه الحالة، وهكذا. ثم قال رحمه الله: باب النداء. النداء في اللغة هو الدعاء، تدعو شخصا في الأصل، لأن الدعاء والنداء في كلام العرب يكون للإنسان العاقل، أي يدعو إنسان عاقل غيره، ولا يدعون، أي لا ينادون الجمادات أو الحيوانات إلا لمنزع بلاغي. إذن فالنداء هو الدعاء، تقول ناديت محمدا، أي دعوته. إذن فالنداء مصدر نادى، تقول نادى ينادي مناداة ونداء، أي دعا يدعو دعاء، فهذا هو النداء، طلب الاستقبال من شخص إليك، هذا معناه اللغوي الدعاء، ويكون في الأصل برفع صوت بأدوات أمها يا، تقول يا محمد، ويا لنداء البعيد، فترفع صوتك لأنه بعيد فتقول يا محمد، فهذا هو النداء، والنداء هو الدعاء، كما أيضا المعنيان سواءان أو سواء في الدلالة على شيء واحد، على مقصود واحد، وهو استحضار شيء أو إنسان وقربه من الداعي أو المناد أو المنادي، هذا هو النداء في اللغة، معناه في اللغة هو هذا. لكن في الاصطلاح النداء يكون بحروف، هذه الحروف تدخل على أسماء، وحروفه يا وأيا وهيا وأي والهمزة، يا وأيا وهيا هذه لنداء البعيد، وأي والهمزة لنداء القريب، وكلها أحرف للنداء، فتقول يا زيد ويا بكر، فزيد منادى، وهو علم مفرد لا ينون، ويكون مبنيا على الضم في محل نصب لكونه منادا، ويا بكر يا بكر يا بكر، ولا تقول يا بكر مثلا، يا بكر لو حركت آخره تقول يا بكر. وإذا كان المنادى علما مفردا أي علما غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، هذا هو العلم المفرد، كما تقدم في زيد فهو علم مفرد، ففي هذه الحالة يبنى على الضم. أو كان المنادى أو نكرة مقصودة، أو إذا كان المنادى نكرة مقصودة فتكون هذه النكرة المقصودة في حكم المعرفة للإقبال عليه فيكون في حكم المفرد المعرفة فيبنى أيضا أي النكرة المقصودة يبنى على الضم في محل النصب بني على الضم لكن في محل النصب لا بد من هذا كقولك يا زيد يا أداة نداء أو حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب ويقول النحاة إنه نائب مناب أدعو فكأن الأصل أدعو زيدا فأنيب يا مناب أدعو هكذا يقولون إذن فيا أداة النداء بمعنى أدعو أو نائبا أدعو لكن لا يذكر هذا في الإعراب بل تقول يا أداة النداء وزيد منادى علم مفرد مبني على الضم في محل نصب لأن حكم المنادى في الأصل أنه منصوب ويا رجل رجل هذه نكرة مقصودة أي قصدت الرجل رجلا بعينه فتقول يا رجل ولا تعرف اسمه مثلا ولا تعرف لا تعرفه قبل ذلك فتقول يا رجل يا رجل يا رجل إذن فتبني رجل على الضم في محل نصب لكونه نكرة مقصودة فكون نكرة مقصودة هو الذي جعلك تبني على الضم يا رجل لكن عند الوقف تقول يا رجل لكن لو أظهرت الحركة في اللام تقول يا رجل مبني الضم في محل النصب وينصب ما عدا ذلك أي ينصب ما عدا ذلك أي ما عدا العلم المفرد وما عدا النكرة المقصودة من المناديات يكون منصوبا لفظا نحو يا عبد الله عبد هذا عبد الله كله علم لكنه ليس مفرد بل هو مضاف عبد هو المنادى الآن وهو مضاف إلى الله وهما متلازمان لكونهما مضافا ومضافا إليه فعندئذ يقال الشبيه بالمضاف أو يقال مضاف المنادى مضاف وهو عبد مضاف إلى الله فيجب نصب عبد تقول يا عبد الله يا عبد الله ولا تقول يا عبد الله يا عبد الله وهكذا ما كان من المناديات مضافا إلى ما بعده ويا طالعا جبلا محل الشاهد طالعا فإنه منادا شبيه بالمضاف لأنه كمل بجبلا بعده فهذا يسمونه شبيها بالمضاف إذن فيجب نصبه تقول يا طالعا جبلا لأن جبلا منصوب على أنه مفعول به طالعا وتبين المراد من طالعا بذكر جبلا فلو لم تذكر جبلا لو قلت يا طالعا فلا يتم الكلام طالعا أي شيء، طالعا جبلا، طالعا سيارة، طالعا طائرة، طالعا أي شيء، إذا لم تذكر ما يقع عليه الطلوع فلا يستقيم، بل يجب أن تذكر ما يقع عليه الطلوع فيكون منادا شبيها، شبيها بالمضاف فيكون منصوبا قولا واحدا، يا طالعا جبلا ويا راكبا. إذا لم ترد واحدا بعينه، راكبا هذا منادى، منادا نكرة، يا راكبا، إذا لم ترد واحدا بعينه أي راكب، فمثل هذا ينصب وجوبا، كما لو قال الخطيب على المنبر يوم الجمعة يعظ الناس في خطبته: يا غافلا تنبه، فإن الموت لك بالمرصاد. إذن فهنا غافلا هذا لا يقصد به واحد معينا، لا يقصد به غافل معينا، جزاك الله خير شيخ، إذن فيكون منصوبا وجوبا. جزاك الله خير شيخ. نعم، لو نقف جزاك الله خير. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.